محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في تنبيهات الشيخ الأنصاري ذكر 12 تنبيه، 12 تنبيها، الآخر أضاف 2 صار المجموع 14 تنبيه. التنبيه الأول هو أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان الشك فعليا، وإلا إذا كان اليقين فعليا. فإذا لم يكن الشك واليقين فعليا، بل كان تقديريا، فالاستصحاب لا يجري. مثال الشك التقديري، مثال نحو معنى الشك التقديري، وأنه بالفعل ليس له شك، ولكن لو التفت إلى نفسه لتولد له الشيء. من قبيل أن إنسان بعض أحيان هذا يصير يتوقع قبل الصلاة ثم يغفل عن وضوءه إلى أن يحين وقت الصلاة فيصلي، فقبل الصلاة ما عنده الاستطراد، لأن غافل كان عن وضوءه. هذا نسميه شك تقديري. هي شك تقديري يعني لو التفت لشك، لو التفت قبل الصلاة لشك، لكن بالفعل قبل الصلاة لم يحصل له شك. فإذا الشك والتقدير معناه هو أنه بالفعل ليس له شك، لكن لو التفت لشك. واليقين التقدير معناه ماذا؟ بالفعل ليس له يقين، لكن لو التفت لتيقن. الشيخ رضوان الله عليه يقول شرط جريان الاستصحاب وجود قول اليقين والشك فعليا لا تقديريا. انه سؤال راح نطرح سؤالين. السؤال الاول ان قلنا ما هو الدليل على ذلك انه يلزم قول الشك واليقين فعليا. السؤال الثاني الذي نطرحه، ما هي الثمرة؟ هل هناك ثمرة لاعتبار فعلية الشك؟ يعني إذا قلنا الشك الاستصحاب في موارد الشك التقديري أو اليقين التقديري لا يجري، ثمرة عملية تظهر في مورد من الموارد مبين ثمرة. أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو أنه ما هو الدليل على اعتبار كون اليقين والشك فعلي، نقول المنشأ في ذلك هو الظهور العرفي. فإنه لو قيل زيد عالم، فظاهره عالم يعني متى عالم؟ بالفعل، ليس المقصود من كونه عالم، يعني لو درس فهو عالم، لا تظاهر ظاهر كل علم مأخوذ في القضية ظاهره أخذه بوجوده الفعلي، لا أخذه بوجوده التقديري. نوردنا نفس الشيء. إرادته. وهذا الحجر من كان على يقين فشك. غالبا من كان على يقين بالفعل يقين فعلي وشكه بالفعل مصدق. اليقين والشك فعلي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وهذا السؤال الأول ما إذا أجاب عنه الآخر في العبارة أو لم يجب، لعله لم يذكر جوابه باعتبار وضوح المصدر. الشيخ الآخر قال تنبيه يشترط كون اليقين والشك فعلي. بعد ليش ما بين هذا بين السبب؟ لأن كل ظاهر كل عنوان مؤخر في القضية ظاهره أنه يبقى بوجود الفعل دون التخطيط كما لو قيل زيد على آخره. وأما بالنسبة للسؤال الثاني ما هي الثمرة؟ الثمرة سوء تظهر في نكتب مولدا للثمر. المولد الاول للثمرة هو انه لو فرقنا ان انسانا تيقن بانه احسن مثل الان زي ذهب الى التواليت ثم خرج من التواليت وعد مدة أخذ يتكلم بعض الناس في أكل يحسن هذا ويا ذاك حتى في الغالب يشوف يحسن ياه لأننا نادر نقدر يكون يحسن ياه كل الناس. وبعد ذلك التفت إلى نفسي وعبادي فاشترق من الصلاة. نحن في دخل الصلاة وهو ذهن غير مكان في مطارق أخرى أم يصير صلاة لا اله الا الله. فالمقصود انه لما انفرغ من الحق شك قال انا يا حسراء لما خرجت من التواليت توقعت قبل الصلاه الله اي تنفر انا هاي ثلاث قطع الدرس تركتونا مهجورين الفرضية بتاعنا خلوها بينكم. شخص تيقن انه ذهب الى التواليت واحده. وقرر يتحدث عن غفل عن نفسه. يتحدث كذب وغفلت. الى ان قام وقت الصلاة. صلى انتهى وهو غافل عن نفسه. يعني غافل عن نفسه من حيث الوضوء. بعد الفراغ من الصلاة انتقل الى ان الفرض. ليش انا قبل الصلاة عنده؟ هنا الصلاة صحيحة عن فاسدة. أثناء معجول النظام الشريف ماذا؟ الصلاة هنا صحيح لا نحكم بأنها فاسدة. ليش تقع هذه الصلاة؟ هذا إنسان فرغ من صلاته وشك في صحتها يحتمل أنها صحيحة يحتمل أنه يحتمل قبل صلاة وضع. فإذا كل إنسان شك في العمل في الصلاة بعد الفراغ منها شك في صحتها يبني على الصحة. هذا واحد يقول شيخنا ان الصحة ما غلط له بعدم الصحة يعني المفروض قبل الصلاة يقين انا احدث قلت للصحة لا يدري انها هي ثمرة الصلاة. ليش لا يدري؟ لانه قبل الصلاة ليس عنده شنو ليس عنده شك بالفعل قبل الصلاة كان غافل. فالاستصحاب لا يجري قبل الصلاة ليثبت فسادها فتبقى قاعدة الفراغ تصول وتجول في الميدان منفردة وتثبت الصحة حينئذ. يا كان شاك كان ماذا استصحاب شي يقول لك كان يقول لك انت وحدك. نعم بس رضي انه شاك قبل الصلاة تبدأ انك يرى انه واحد بتوره عند ذلك لا يأتي. نعم يأتي استصحاب ولا يأتي يعني استصحاب الحالة. ايه استصحاب ايه بعد فضلات على المحكومة شنو بالتفاق هو عارف ايه دمر العقارة بعد شنو لو كان منتفق قبل كان الاصحاب يجري فيتفق الفساد، لكن بما انه لم ينتفق قبل فالاصحاب لا يجري فتجري قاعدة الفراغ بالامان. ولرب قائل منكم يقول شيخنا انت قل قاعدة الفراغ تبقى وتصول في الميدان منفردة لان الاستصحاب لا يجري لعدم وجود شك فعلي. تقول لعلك تقول الاستصحاب لم يجري متى؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة اللي لم يجري ولا يجري لان الشك ليس فعليا، لكن بعدما فرغ من الصلاة الان سوف يطلع الشك الفعلي. الان سوف بالفعل اشك في اني متوضا قبل ام لا، فالان يجري الاستصحاب. الان يجري الاستصحاب يعني شنو؟ الان يجري الاستصحاب يعني اقول الان انا اشك في اني قبل الصلاه هل توضات ام لا، واجري استصحاب دقائق الحدث من حين ما خرجت من حين ما خرجت من حين ما خرجت من حين ما خرجت متوالي. والى والى والى والى والى والى والى الان ويبدو كذلك اني قبل الصلاة غير متواصل. فاحيلة الاستصحاب هي استصحاب حدث من حين ما خرجت من الصلاة. اجري الان بعد ما انشكت اجري الان انا الاستصحاب من حين ما خرجت من الصلاة الى الان. استصحاب بقاء الحدث استصحاب الحدث من حين ما خرجت من الصلاة الى الان. فيثبت اني محدث قبل الصلاة. فالخلاصة الاستصحاب منكم هكذا يقول هذه الثمرة باطلة لاجل انه قتل الصلاة وإن لم يكن له شك فلم يجري الاستصحاب أولا، لكن لما يفرغ من الصلاة وصار عنده شك استصحاب سوف يجري استصحاب بقاء الحدث مثل ما قلت السورة ليس إلى الآن. فيثبت أنه قبل الصلاة محدث فصلاة فاسدة. قلت هذا الاستصحاب صحيح يجري لكن قاعدة الفراغ الآن تجري، وسوف يأتينا في أبحاث المقبلة إن شاء الله عند تعارض الاستصحاب وقاعدة الفراغ أيهما المقدم؟ قاعدة الفراغ نعرفها إما حاكمة كما قاله شيخنا شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ الأنصاري وإما للتخصيص قاعدة الفراغ أخاص كما نحن نقول كريم ولادنا. فإذا استمر ماذا؟ اتحد كما في الصورة الأولى. فأقرأت كما شنصار أنه إذا الإنسان خرج من التواليت وغفل عن نفسه وصلى وبعد الصلاة انتبت إلى نفسه فحصل له شك نحكم بصحة الصلاة إذا قعدت الفراغ والاستصحاب قبل الصلاة لا يجري لأنه لم يكن الشك فعلي، وبعد الصلاة وإن جرى لكنه قاعدة الصلاة حاكمة مقدمة عليه للتخصيص أو للحكم. يقينا ترى ذكر بعد شو قاعدة الفراغ تقول لي شيخنا يقينا قاعدة الفراغ يا شباب شنو شغل شنو شغل ذا عملها شنو قاعدة الفراغ تثبت لي الفراغ اليقيني. فالفراغ اليقيني لكن استحب الجمود وجدان يعني اذا قاعدة الفراغ اثبت ان ذمتي فراغت تقول لي شيخنا يلا روح. هذا الصورة الاولى للسماء. الصورة الثانية في هاي الصورة الأولى ما حكمنا بصحة الصلاة عن فساد الصلاة بصحة الصلاة. الصورة الثانية بالعكس سوف نحكم بمن؟ بفساد الصلاة. نقول الصورة الثانية أن نفترض أن الشخص قطع بأنه أحدث لانه لا رأي للتوالي. وبعدما خرج ومضت مدة اراد ان يصلي اكتبت الى نفسه شوف يضح ما قلت من التوالي لا حصل له الشك التعليم لكن هذا الشك شك قبل الصلاة قبل الصلاة فيكون شي يسوي يكون شي يسوي هذا يكون يتوضا فراح يريد يتوضا يجي فرد واحد هل قام يسولف وياه شلون ترجع فغفل فصلى ثم بعد الصلاة التفت النفس فشك بعد الصلاة شكا جديدة لأنه توضا قبل الصلاة عنده هنا قل هذا ماذا نحكم صحيح عن فرد هنا فرد ليش لأن التصحر قبل الصلاة عن يدري وأن عنده يقين فحي وعنده قبل الصلاة واضح شك فحي إذا مفروض حتى يشك فحي قبل الصلاة لكنه ارتفع بعد ذلك هذا الشك لأجل الغفلة إذن على هذا الأساس استصحاب موجود قبله فيثبت له فساد الصلاة لزوم الوضوء فساد الصلاة فقاعدة الصلاة حينئذ لا تدري لأنها مثلا واحد يقول شيخنا فقاعدة الصلاة تدري وذاك يدري في حاكمة مقدمة قلت هي تحكم وتتقدم على الاستصحاب الذي يجري متى يجري معها في آن واحد اما الاستصحاب الجاري قبل الصلاة فلا تتقدم عليه لان الاستصحاب يقول له انت غير متوضئ فقط الاستصحاب لا تجري شيء اذا في هذه الصورة الثانية نحكم بفساد الصلاة لأجل وجود الاستصحاب ولكننا نقيد نقيد هذه الصورة ونقول انما نحكم بفساد الصلاة في هذه الصورة فيما اذا لم يحتمل هذا المكلف انه فيما اذا لم يحتمل هذا المكلف انه توضع حين غفلته واما اذا احتمل حين غفلته انه قد توضع فنحكم بصحة صلاته لماذا ولأجل الأولوية لأجل أولوية شنو لأجل أولوية يعني في الصورة الأولى ما دمنا حكمنا بالصحة فبالأولى نحكم في هذه الصورة بالصحة ليش مش أولوية لأن في الصورة الأولى هذا الإنسان سيبقى مرحبا وبعد شنو ثم غفل ثم ماذا غفل ثم صلى فكان عنده فقط يدين بيما بالحرف ومع ذلك قلنا له ماذا معنى عنده فقط يدين قلنا له صلاة الصحيح وهذا الانسان احسن حاله ليش لانه اول كان عنده يقين ثم ارتفع اليقين بالشك قبل الصلاة ارتفع فاذا ذلك الشخص الذي يقينا ما ارتفع بالشك قلنا له صلاتك صحيحة فبالأولى نقول ماذا لهذا الشك الذي ارتفع يقين قبل الصلاة الصورة الأولى ما ارتفع يقين قبل الصلاة يقين كان موجود شك ما طرح كان غفلة طرحت اما في الصورة الثانية اليقين الذي حقق طبعا الشيء فهو احسن حالا من الاول فبالاولى نحكم عليه بصحة الصلاة انتبه يا اخي هذا التنبيه هذا التنبيه اعطى بس اتياه هذا التنبيه ممكن بالفعل يعني احنا هو الاحتمال الاحتمال يقين احتمال ما كان موجود كامل نعم الاحتمال موجود هذا بعدي تكلم بسرينا شيء يجعله يحسن هذا الاحتمال موجود هذا الاحتمال موجود الصورة الأولى شنو في هذه أنه احتمل أنه متوافق احتمل أنه متوافق ذلك الاحتمال يعني هذا الاحتمال يعني دائما الاحتمال دائما الاحتمال أما إذا يوجد منشأ لهذا الاحتمال يعني قرينا ما مثلاً جعلتنا حالة حتى لو قلنا هذا الاحتمال العقلي فصولة الأولى ما موجود نعم شفرت الأولوية تركت بعض هو فصلنا الاحتمال بالعقلي أو بالاحتمال ماذا تقبل العرف يسأل هركز على أي حال أفادت هذا التنبيه التنبيه الأول هو أنه يشترط قول اليقين فعلي والشك فعلي فلو لم يكون فعليا بل كان تقديريا لا يجري الاستصحاب أما أنه لماذا اشترط كونهما فعلي لأجل أن ذلك ظاهر في العنوان معطوف الدليل ظاهر اعتبار وجود الفعل وأما أنه ما هي الثمرة ذكرنا موردين المورد الأول حكمنا بالصحة المورد الثاني حكمنا فيه ماذا بالفساد المورد الأول ما نفرض على أن الإنسان تيقن الحدث ثم غفل تحت اليقين من دون أن يطرأ شيء ثم صلى وبعد الصلاة شك في أن هل توقع قبل الصلاة أم لا فنحكم بصحة الصلاة إلى أجل صاحبة الفراغ والاستصحاب لا يجري ليش لا يجري لأجل على أن الاستصحاب قبل الصلاة لا يجري لوجود ماذا لعدم وجود الشك الثالث فتبقى قاعدة الفراغ تصول وتجرون في الميدان من قرية إن قلت بعد الصلاة مفروض يجري لأن طار الشك الثالث فالآن بعد الصلاة أقول الآن بعد خرجت من التواليت كنت مديك الحدث أشكر بعد ذلك توضعت أم لا فالاستصحاب يبقي لي الحدث من حين ما خرجت من التواليت إلى الآن فقبل الصلاة إلى الآن كنت وحدك جواب هذا الاستصحاب الآن وإن كان يجري لكنه اعتقاد مقدم عليه إما للتخصيص على رأينا إما للحكومة على رأي شيخ هذا في الفرح الأول في الفرح الثاني نحكم بالفساد كما لو فرض أن الإنسان كان متيقن للحدث ثم شك من فعله ثم غفل فصلى بعد الصلاة التفت إلانا هنا نحكم ديما بفساد الصلاة لأنه قبل الصلاة كان يجري الاستصحاب أقول أنا ناصر التعليق أيضا ذكر أقول الشيخ يقول لي أنه قبل الصلاة كان يجري الاستصحاب لكن أقول للشيخ الاستصحاب كان يجري قبل الصلاة كان يجري حدوثا ولم يجري دقاء انقطع كان انقطع هذا الاسم الطرو الشيء وجود المؤقت ماذا ينسى ما دام قد زال ماذا قبل الصلاة بسبب ماذا الغفل لو كان هذا الشك يجتمع الى حين الصلاة ايه لكن مفروض انقطع ماذا بطرو الغفلة فاذا انقطع بطرو الغفلة اذا هذا الاستصحاب بري مؤمن اذا هذا الاستصحاب بين مولانا ما هي معنى نقول يجري قبل الصلاة فيثبت به فساد الصلاة لا قبل الصلاة لم يكن جاري بل قبل الخليج لكن قطع ونحن نشتغل ماذا اختبارك شبع عن المعقد ما لا يجدي شيء حالة يقين لعدم وجود الوجود حضايا انا بفعل عن حالة يقين ما يقصد الوجود اسمه احمان صلى الله عليه وسلم مثل لا انا حين ناصر في الصلاة ما اكو بعد هاي احجاب عن نفسي يعني غطى عن يكين بعد النزول اقول حين ما تخلص الصلاة التذكرة التصحاء كان يتكلم معي ام لم يتكلم هو عرضا بعد لا ما يدي انا حين الصلاة يكون هو يتكلم وياه قبل لم يتكلم انا شنو شغلتي

نحكم بفساد. فتلا من انتبث قبلها قبل الصلاة هو شيء. هذا المورد الاول الثمرة راحة. هجاني المورد الثاني اللي نحكم فيه بفساد الصلاة. استغلني ثلاثين يوم فرد واحدة تتعامل سلوم وحيد. دخل في مورد نحكم بطعبي نحكم بفساد. فتلا من انتبث قبل الصلاة. هو شك بعد ما خرجت من التواليت تفتت لها نفسي وشكيت وقلت لها غفل ايه قد واحد يحمي توليت ثم غفل ثم صلى وبعدين التفت بعد الصلاة انا نحكم بفساد صلاته لكن بشرط شنو هو الشرط فيما اذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك واما اذا قلنا كان محسن حين الغفل توضأ فهذا يكون نحكم بصحة صلاة بالأولوية وإلا يلزم يكون حالة أسوأ من حال ذاك في الفرح الثالث على أي حال ليش نحكم بفساد صلاة هذا صاحبنا يقول لكونه الصحابي يقول له على أنه أنت دخلت الصلاة الصحابي يجري المفروض بس إحنا علقنا قلنا على أنه يجري شو يجري انقطع قبل الصلاة لكونه محدثا قبلها بحكم قبل الصلاة بحكم الأصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي يعني وما حكم عليه بالاستصحاب ماذا حكم به يعني توضا اقطع ولا اعتمد على انه ما حكم علي به الحدث انا قد رفعته يعني اقطع بعدم التطهير بعد الشيء يكون في عدم اليقين اليقين هو اللي أفضل اليقين الاستصحابي يعني ما يجب الاستصحاب هو اللي بطل لا الاستصحاب هو اليقين الاستصحابي فما يرى لتوني مثلا بحكم الاستصحاب زين لا يقال نعم ولكن هذا يرتبط فيما عند الفرح الاول انا قد نعشر قد تذكروني ولا قد نعشر حديث جلس في الفرح الاول تبقى قاعدة الفراغ تفول وتجول لان الصحاب ما يجري قبل الصلاة قلنا كل واحد يقول فرح الصلاة يجري يجاوب يقول لا يقال نعم فهذا يتبقى في الفرح الاول يتبقى وحيد نعم ولكن نعم يعني شنو يعني في الفرح الاول نحسب بعد الصلاة بعد الفراغ الفراغ تجري ولكن الصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما انتفت وحدها بعد ما انتفت بعد الصلاة حينما انتفت بعد الصلاة الى ان انتفت الفرح الاول ويجب الاستصحاب الحدث قبل الصلاة يعني نقول على انه ماذا حينما خرجت من التواليت كنت وحدك يبقى الحدث يبقى يبقى يبقى يبقى الى ما راح الصلاة يعني تعال الصلاة الى المحبس هذا الاستصحاب يبقى لفترة الذي يجري بعدين بعد الصلاة جواب فانه يقال نعم يجري بعد الصلاة لو يحكم بالفساد لو لا قعدت الصلاة لانها تحكم عليه او مقدمة للتخصيص او للحكومة نعم لولا طاعة الصلاة المقتضية لصحة الصلاة المقدمة أحيانا على إطالة الفساد وليش مقدمة على فرض الفساد؟ فرض الفساد يعني استصحاب الفساد الذي يحصل من فعل بل أرض الفساد الذي ينشأ من استصحاب عدم الوضوء استصحاب إطالة الفساد وكان يقول الاستصحاب كان أحسن استصحاب ما راح عدم الوضوء كان أحسن أوضح الثاني انه هل يكفي تنبيه الثاني هذا يا اخي بسيط ما لي شيء اذا جاءتني طيبة وشهدت بان ثوبك نجس نجسه الغلام الطفل الصغير ثم بعد قيام البينة على النجاسة بعد ذلك وراء ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات شككت في بقاء النجاسة لسبب من الاسباب في بقائها هل الاستصحاب يجري ام لا هل الاستصحاب يجري ام لا نعم يجري استصحاب بقاء النجاسة وجد الاشكال انه كيف يجري الاستصحاب شرط يعني اصحاب وجود اليقين السابق. وحينما قامت البينه لم يتولد يقين بانه نجس، لان حينما شهدت البينه هل يمكن ان تقسم بالله العلي العظيم او لعله بالله عظيم يحلف؟ لكن ذا العباس سلام الله عليه قد نجح بعض الناس. هل تقسم بانه البينة مخالفة للواقع وهذا نجس؟ لا، البينة لا تولد يقين وجدان. اذا اليقين دون نزرة الواقع هي ليس عندي، فاذا ليس عندك كيف تستطيع؟ قد واحد يقول شيخنا بناء على مبدأ جعل الحكم المماثل يحصل يقين بالحكم الظاهري، وما ترجعني الحكم وما تتعرف شنو معنى. يعني نقول حينما تكون البينات ينجعل حكم مماثل لما قالته البينة، هي قالت نجس يتولد من حكم شرعي مماثل، الشرع يحكم يقول نجس يحكم، نسميه حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري يقيني، يعني اتيقن بان البينة قالت هذا نجس، فاتيقن ان الشرع حكم ظاهرا بالنجاسة، فاستبشر بقاء الحكم حكم الشرع بالنجاسة. وجوابه يقال نحن تقدم عندنا في اول هذا الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني من الكتاب، في اوائله تقدم اننا لا نبني على مثل جعل الحكم المماثل، بل صحيح عندنا معنى عن امارة حجة عندنا حجة، ما معنى الحجية؟ ليس معنى الحجية يعني جعل الحكم موافق لمؤداء المضمون، فالمعنى حجية الإمارة يعني ماذا؟ المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ، يعني الحكم هو الحكم الواحد هذا، لكن معنى الإمارة حجية شنو؟ يعني إن وافقته نجزته، إن أقعته صرت معذورا منه أو عنه. اذا بناء على هذا المسلك، مسلك جعل المنجزية والمعذرية، لا يمكن الاستصحاب، لا استصحاب الحكم الواقعي اذ لا يقين لي به، ولا الظاهري لاننا لا نبني على مسلك جعل الحكم المماثل. وسوف اوسع الاشكال، وسوف اوسع الاشكال، ولكن جمعة يجري استصحاب بقاء وجوبه ام لا في زماننا هذا؟ او غير صلاه الجمعه من الامور التي دلت روايات على وجوبها في الزمان السابق، لو شكلنا في هذا الزمان في بقاء على الوجوب يجري استصحاب ام لا؟ نعم يجب، مع انه يمكن يقال ما يجب استصحاب. لماذا؟ لاني استصحب الوجوب الواقعي ذاك لا يقين لي به، او الظاهر الذي تولد بسبب الامارة نحن لا نبني على ما تدعي الحكم المناسب. ومن هنا وقع العلماء في حيص وبيص في توجيه كيفية جريان الاستصحاب في مؤديات الإمارة، أنه لو قامت إمارة على الشيء، على وجود الشيء، على حرمة الشيء، على نجاسة الشيء، على طهارة الشيء، ثم استحكمت في بقاء ذلك الحكم، كثيرة جوية بين العلماء على إجراء الاستصحاب بلا إشكال. لكن كيف نوجه إجراء هذا الاستصحاب مع أنه يقين بالحكم الواقعي ما موجود لأننا نحكم القضاء الإيمان والظاهري هذا مبني على ما ترجع لحكم الواقعي ونحن نقول بما ترجع المنددية والمعذرية. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ على أي حال من ناحية قد يقال لا يجري الاستصحاب لأجل أن الأخ لأجل أنه في الاستصحاب يعتبر اليقين ولا يقين هنا كما بينا إذا لا يجري. ومن جهة قد يقال بأن اليقين أفرض أخذه في الاستصحاب وقال عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، لكن اليقين أخذه الإمام كمرآة علم كمرآة إلى الثبوت. يعني الإمام الذي يقول إن كان قد ثبت الشيء ثم شكيت في بطاء فلا فالمناط على الثبوت الواقع مو المناط ماذا على وجود اليقين. لعلك تقولي ما هو الدليل على ذلك ان المناط على الثبوت؟ قلت ذلك من جهة ان الاستصحاب يريد ان يعبدنا بمه بالبقاء لا بالحدوث، فما دام يريد ان يعبدنا بالبقاء فيكفي الشك في البقاء وان لم يكن عندنا يقين بالحدود. فاقول هكذا، لو كان الشيء ثابتا لو كان هذه عباءتي نفس واقعا فبسبب الاستصحاب ماذا؟ لو فبسبب الاستصحاب هي ماذا؟ الان نفسه. فالاستصحاب يثبت بعبارة اخرى الملازمة بين الحدود وبين البقاء، فلا يلزم وجود اليقين الثابت، يكفي انني اشك في البقاء. فاقول هذه العبائر التي شهدت البينة بانها نفسه، اقول هكذا لو كانت نجاستها واقعا ثابتا، ما ادري كانت نجاستها ثابتا لان ما بعث البينة باطلة، فبالاستصحاب هي باقية. بس اذا واحد من عندكم شيبه يقول شيخنا انا هذا ما استفيد منه، هذا يقول لو كانت ثابتة ثابتا لو فهي باقية، فانا مش مدري نجاستها ثابتا حتى الان باقية. أقول وبما أن البينة شهدت بنا لا بالحدود، فحينما نضم الاستصحاب إلى البينة النتيجة شو تصير؟ حدود يثبت لنا بالبينة، البقاء بدرجة الاستصحاب. طريقة الفرار منها هاي طريقة آخندية قراتانية للفرار من الإشكال. انتهى يا أخي، فخلاص الفرار من الإشكال سوى الآخر. يعني ليس من البعيد أن نقول لأن كلمة اليقين أطلقها نحو المعادية. هو ما هي موضوع اليقين مستند ما في ذلك، ما هو أنه في باب الاستصحاب يراد التعقد في مرحلة البقاء لا في مرحلة اليقين. فليس من اللازم وجود اليقين بالحدود، لأني لا أريد أن أعقدك بالحدود. فحينئذ نقول الاستصحاب إذا كان لا يلزم فيه اليقين بالحدود لأنه يريد يعدل بالبقاء، الاستصحاب ماذا يقول؟ لو كان الشيء ثابتا فأنا أقول لك باقي. هذا يعبر عنه بأن مفاد الاستصحاب جعل الملازم في بعض كلماته في بعض الكتب، أن مفاد الاستصحاب يقول لو كان هذا فهو باقي. إذا هكذا سلمنا فإلى أن نقول وبما أنه جاءتنا البينة وأخذت بالحدوث فبرغم الاستصحاب إليها سوف يثبت عندنا التعقد بالثبوت بالحدوث بسبب البينة، والتعقد بالبقاء برغم الاستصحاب. وحل الإشكال الآخر بل عن هذا الطريق في هذا البيان، حل الإشكال وطبق العبارة. الثاني في انه هل يكفي في صحة الاستصحاب، على عنوان التنبيه الثاني شنو كيف يجري الاستصحاب في كثير من الاستصحاب في معجزات الامارات، شلون يجري الاستصحاب في معجزات الامارات؟ يعني كلها مشتمل على هذا الموضوع، يعني كان على يقين يقين مو بعد يقين ما له موضوع، يعني بس يقين ما له موضوع. الثاني انه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته، هل يكفي جناح الاستصحاب ان اشك في البقاء على تقدير الثبوت وان لم يحس ثبوته ما اتيقنت بانه فارس، هل المقدار يكفي في اجراء الاستصحاب؟ اذا الواحد يقول شنو الثمرة، شنو الثمرة هذا؟ يقول فيما رتب عليه اثر شرعا او عقلا، يعني فيما نفرض على انه ترتب على بقائه لو كان ثابتا، بس هو اكو تمرد شيء ولا لو كان ثابتا فهو باقي، هو باقي لو كان ثابتا اكو تمرد ولا لو رتب عليه ثمر الاثر شرعا او عقلا. مثال الاثر الشرعي مثل ما مثال الاثر الشرعي هي هاي مجرد افتراء اثر، كما قيل هكذا بعضهم مثل لو فرضنا انا نادر لو كان هذا الشيء باقي، لو كان شيء عدالته باقية على تقدير حدوثها لو كانت باقية ارفع للفقير عن درهم، وكنت احتمل ثبوته. هذا الصحابي يقول لي، يقول لي هي باقية على تقديري، انا هي باقية على تقدير ثبوتها، فانا كنت ناظر انه ماذا اعتذر عن الفقير لو كانت باقية على تقدير حدوثها، ان باقية لا على تقدير حدوثها. والان ماذا الاستصحاب لم يثبت البقاء على تقدير ماذا حدوث شيء التفتق، هذا مثال للاثر ماذا الشر، هذا مثال ماذا قاضي، هذا مو محيط. انت شنو بعد هذا قاعد تجيب لنا؟ احنا يكفينا ماذا استمر في موردنا، نقول بما ان الاستصحاب يثبت هذا البقاء على تقدير حدوثها اذا ظلمناه والا بينه ثبت الحدوث بالبينة والبقاء بالاستصحاب، فيما رتب عليه اثر شرعا او عقلا، يعني او ترتب اثر عقلا على هذا البقاء التقديري على بقاء لو كان هذا، وكان من المناسب ان يحدث او عقلا. ليش؟ لانه اولا وجود مثال للاثر العقلي صعب تحصيلا، هل يوجد عقلا اثر لبقاء الشيء على تقدير حدوثه؟ شرعا يمكن بالنظر، نظرية الأصوليين هذا الندب يستوي لبعض صغير ما عدوا فما يجهون إلنا للندب لكنه هذا عقيدة حتى الظاهر ما أدري أنا ما أشوفه وعلى قديه موجود فلا يجري لأن هذا أصل مثبت يشترط في ذراعة الطاقة من الأثر المترتب أثر ماذا شرعي وليس بأثر عاقل فكان مناسب هذا يحب زين إنه هل يأتي في صحة الإصحاح الشك في البقاء على تقدير الحدود كما قلنا في أي مثال نشك في البقاء كما في مثال مشاهدة البينة من نجاته ثم شككت في البقاء فإني أشك في بقاء النجاة لو كانت حادثة إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ما أحد ذات النجاة تعرف إذا يقين ما عندي الشك ما عندي مو بس يقين ما عندي لأن أنا أشك في البقاء لو كانت النجاة تعرف شكي على تقديم اليقين على تقديم الثبوت وبما أن الثبوت غير ثابت ما محرز فشكل ما موجود فلا يقين ولا بد منه يحمل اليقين في الأصحاب بل ولا شك ليش ولا شك فإني أنا أشك على تقديره هو على تقدير الثبوت على تقدير لم يثبت يعني أشك البقاء على تقدير الثبوت يعني على تقدير لم يثبت ذلك التقدير إذا شك ما موجود ويقينا قلنا ما موجود فإذا لا شك ولا يقين لكن لو ركن الملتفي فلا يقين ومن أن هذا توجيه علما أن نقول لا يجري لأن اليقين فقط على الحكم الحاكم ومن أن اعتبار اليقين الشرع إنما أعطى اليقين إنما هو الحد بأن التعبد والتمثيل شرع إنما هو في الوقت هذا الحدود فإذا في الوقت فاليقين هو كلمة العاصمة الثبوت طبعا الوجود له مهم فيكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت فيتعبد به يعني بالبقاء على هذا التقدير على تقدير الحدود فيترتب عليه الأثر فعلا يعني على هذا الاتصال اتصال البقاء على تقدير الحدود فيما كان هناك أثر يعني إذا كان هناك أثر للبقاء على تقدير الحدود أقول هذه الجملة ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد والتنفيذ إنما هو في البقاء لا غير آخره سوف يأتي توضيحها في نهاية الدرس بقوله إن قلت قلتوه فلا تتوقع بأن اليقين حكم على نحو المرآتية لا على نحو الموضوعية لأن أصل وجود هذا غير مهم إذا التعبد في مرحلة البقاء يوضح وبحثين في قوله إن قلت قلتوه وهذا هو الأظهار يعني شنو هذا هو الأظهار يعني على أنه مفارق التصحاب والتعقل تبقى على تقدير الحدود إذا لا يدل وجود اليقين السعر وهذا ما يعبر عنه بأن مفارق التصحاب جعل الملازمة بين البقاء وبين الحدود ولا يريد أن يثبت البقاء الفعلي بل يقول باقي لو فهم وبهذا البيان المبارك لا بيان أن مفارق التصحاب جعل البقاء تعقل بالبقاء على تقدير الحدود الإشكال المعروف كيف يجب الإصحاب في مؤديات الإمارات وصفة يمكن أن يثبت أما في استصحاب الأحكام التي قامت الإمارات فاعتبر على مجرد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها يثبت يمكن أن يثبت أما في هذا الإصحاب إصحاب من الإشكال وهذا من الإشكال تفسير علما ما في قوله أمنا ما نرسله يعني عن الإشكال شيل ما خلي هذا الإشكال يعني عن الإشكال الذي أورد في الإصحاب مؤديات الإمارة شنو هو الإشكال أقوله الذي أورد في مؤديات الإمارة لأنه لا يقين بحكم الواقع نجاء يقين بالنجاة الواقعية ما موجود يا رب بالنجاة بالشكل هنا أي ظاهرية هذا الحكم ماذا حكم ظاهر ماذا يقول ولا يقين ولا يكون هناك حكم اخر فعلي بناء على راينا على التحقيق من ان قضيه مقتضى حجه الاماره ليس الا التهجر تلك التكاليف الواقع مع اصابه والعلم مع المخالفه كما هو في حجه القطع عقله حجه القطع ليست شرعيه وانما عقليه ما معنى انه حجه عقله يعني مجلس معاكس مو معنى تحقيق حكم مماثل يعني ما مدحوله الحجيه للقطع مستحيل وهكذا قام بناء على الامتداد وحكومة العقل وعلمك حكومة العقل فالجيد راح تكون عقلية بمعنى الملتزمة المحذرية ليس هو معنى تحدي حكومة مواطن لأن الشرع ما يتحدي فالجيد الضال بناء على مثلك الحكومة بناء على ما هو التفسير من ان قضية التفسير الايمان ليس باللازمات التكاليف عن باب الحكم عن المقتنع وقضية التفسير المحتوى العقلان. مثل من التفسير المحتوى العقلان فالقطعي واحد اثنين والظن الانتداد على الحكومة. فانه معنى حديثه ليس على الحكومة ناقلة مشارك ما دخل حديثه اليه. قطع فرق من المستحيل الظن دحن السبب عن حكومة العقل. مع مرجيتي عن شنو؟ كان المنفذ المعذر عقلا. بناء على ما هو التحديد من ان قضية حجية الامامة ليست الا في غاية جواش الا تنجد التكاليف. لا صحيح التحقيق انه ماذا ان معنى حجية تنجد ان الامامة منجزة لا انشاء احكام هاي قاعد انشاء ابن عطب علينا على قولة تنجد التكاليف لا انشاء احكام فعلية شرعية ظاهرية على يعني طرق معزيات الامارة هذا الذي عبر عنه مثل شعر حصول معزيات احنا حكومة انه في قال الانتداد اذا اعتمنا بالانتداد مرة نقول العقل يحكم بانه ظن حجة ومرة نستكشف ان الشارع جعله حجة اذا قلنا العقل هو بنفسه يحكم بانه حجة هذا مثل الحكومة اذا قلنا لا نستكشف ان الشارع جعله حجة هذا مثل الكشف فبناء على مثل الحكومة حجة تنشف الحكم حقي بحق وليس بمعنى اوكي مثل الطبق على اي حال لا انشاء احكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الافعال يعني ظاهر الافعال شنو هو يعني ظاهر الافعال شنو هو جعل الحكم مماثل بس لكن لا نجعل على مثل جعل الحكم مماثل كما تقدم في اوائل الكتاب على اي حال ووجه التبدي هاي وجه التبدي علم الانصح يقول وبه يمكن التقطوف يرجع فيه العبارة في بياننا من ان الاستصحاب يعبد هذا البقاء على تبديل الحدود فلا يشترط وجود اليقين بهذا البيان ينتبه هذا الاشكال انه كيف نجح الاستصحاب في معديات الامارة اما كيف ينتبه ووجه التبديل بذلك ان بذلك يعني شنو يعني بذلك البيان الذي بيناه كيف ينتبه الاشكال ان الحكم الواقع الذي هو مؤدى الطريق صحيح انا ما اتيقن ان النجاة تلك الواقع موجودة لكن بالاستصحاب يقال لي هي باقية لو كانت ثابتة محكومة بالبقاء لو كانت حادثة وانت بدي شي فيها هي باقية لو كانت حادثة هذا لكل ما ان البينة قامت عليها على الحدود فيثبت البقاء واضحة من الاستصحاب فتكون الحج على ثبوته على ثبوت ذات الحكم السابق وهو بينه حجة على بقائه تعبدا تمام شو والحمد لله رب العالمين.